شبكة إبداع الإعلامية تقدم من آل الند دياها بالعكس ده هو اللي بداها حب حياتك قوي وعشقها وعمل كل اللي بيرد الله ما تخافش مدام ربنا راضي عش زيك زي الناس عادي واللحظة اللي انت سعيت فيها افرح بقى خليها على الله ليه دايما بنروح للدنيا وليه بنشوف الدين حاجة تانية مع ان الاتنين حاجة واحدة كل حياتنا بأمر الله ليه دايما بنروح للدنيا وليه بنشوف الدين حاجة تانية مع ان الاتنين حاجة واحدة كل حياتنا بأمر الله اعرف دينك صح تحبه لن تجدد ولا منك سيبه ده اللي يعيش كده يبقى يا بخته حق الدنيا ما تبقى سيعة اعرف ربنا زي ما قالك ما تسيبش الاوهم توصلك انت وبس في ايدك حلك من يحتار اذا كان ربه معاه ليه دايما بنروح للدنيا وليه بنشوف الدين حاجة تانية مع ان الاتنين حاجة واحدة كل حياتنا بأمر الله لما الحق ينور قلبك لما يكون ربنا بيحبك تسبق رحمته دايما ذنبك صدقني دي فعلا احلى حياه